كل نائبة يا من عليه بك شفي الضر أعتمد. لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا، وقد بسطت يدي بالذل منكسرا إليك يا خير من مدت إليه يدي، إليك يا خير من مدت إليه يدك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فلا تردن يا ربي خائبا، فلا تردن يا ربي خائبا، فبحر جودك يا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، أشكو إليك أمورا تعلم سرها، ما لي على حملها، ما لي على ثقلها، ما لي على ذلها صبر ولا جلد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هوى الأغيار واسمع قولنا واتخذ بالله حبلنا حبلنا، حين أخلصنا وخلينا الهوى بدل الله بعلم جهلنا. دع هوى الأغيار واسمع قولنا واتخذ لله حبلنا حبلنا، دع هوى الأغيار واسمع قولنا واتخذ لله حبلنا حبلنا. وقل لمن يجهل، يجهل ما نعرفه، وقل لمن يجهل، يجهل ما نعرفه، سر صبورا وتعلم مثلنا. قل لمن يجهل، يجهل ما نعرفه، سر صبورا وتعلم مثلنا. دعها والأغيار واسمع قولنا واتخذ بالله حبلنا حبلنا، دعها والأغيار واسمع قولنا واتخذ بالله حبلنا حبلنا. يا عين العيون طه يا مختار، لاحظني يا هادي دايما بالأنظار. يا عين العيون طه يا مختار، لاحظني يا هادي دوما بالأنظار. يا أسمى إنسان في هذه الأكوان، لا أخشى عدوان إن كنت لجار، إن كنت كنت لجار يا عين العيون طه يا مختار الله لاحظني يا هادي دوما بالأنظار يا عين العيون طه يا مختار الله لاحظني يا هادي دوما بالأنظار الله يا أسمى إنسان في هذه الأكوان لا أخشى عدوان إن كنت لجار كنت لجار يا عين العيون طغى يا مختار لاحظني يا هادي دوما بالأنظار يا عين العيون طغى يا مختار لاحظني يا هادي دوما بالأنظار من تنظر إليك بالرضا عليك من تنظر إليك بالرضا عليك خذ بيديه ويكفى الأخطار ويكفى الأخطار يا عين العيون طه يا مختار لاحظني يا هادي دوما بالأنظار يا عين العيون طه يا مختار لاحظني يا هادي دوما بالأنظار أضحى من ترعى من ترعى رجال الله والجنة مثوى في هاتيك الدار في هاتيك الدار يا عين العيون طه يا مختار لاحظني يا هادي دوما بالأنظار يا عين العيون طه يا مختار لاحظني يا هادي دوما بالأنظار فالقلب يهواك هائم ببهاك فالقلب يهواك هائم ببهاك شد لنا برؤياك يا زين الأخيار يا عين العيون طغى يا مختار يا عين العيون طغى يا مختار يا حبيبي لاحظني يا هادي دوما بالأنظار يا عين العيون طغى يا مختار لاحظني معطيك الأسرار يا عين العيون طه يا مختار لاحظني يا هادي دوما بالأنظار يا عين العيون طه يا مختار لاحظني يا هادي دوما بالأنظار رب ارضى علي وعلى والدي رب ارضى علي وعلى وصحاب الأبرار وصحاب الأبرار يا عين العيون طه يا مختار لاحظني يا هادي دوما بالأنظار يا عين العيون طه يا مختار لاحظني يا هادي دوما بالأنظار رب ارضى علي وعلى والدي رب ارضى علي وعلى والدي وعلى أشياخي وصحاب الأبرار وصحاب الأبرار يا عين العيون